السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، الآيات من سورة النساء. يريد فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة، الله فاعل اسم الجلالة مرفوع عن طرف الضمة. نيجي بقى على مين؟ على ليبين. طبعا اللام دي فيها إشكالية كبيرة خالص، بنخلص منها في حاجتين. البعض أعربها أنها لام زائدة، واللام زي ده هنا بمعنى بتفيد التعليل برضه، يعني للتعليل. ويبين فعل مضارع منصوب للمضمره، لان احنا عندنا يريد الله يبقى عايزين حاجه، يعني زي مثلا ايه؟ والله يريد ان يتوب عليكم، يبقى لا مثلا مصدر، او مثلا يريد الله ان يخفف عنكم. طب ازاي بقى هنحول المصدر من اول ده لصريح؟ فطبعا الاشكاليه ان دي اللام ديت ممكن البعض يقول انها لام زائده، ويبقى يبين فعل مضارع منصوب. طبعا اللي حل هذه الاشكاليه برضه ان انا بقول يريد الله في حاجه، يعني يريد حاجه، يبقى ايه؟ يريد الله هذا، يعني هذا ما سبق، اللي هو ايه المقصود بيه؟ ايه المقصود بتاع اللي هو ايه الايات اللي احنا ايه اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي ايه؟ نكاح المحصنات او نكاح الاماء، الزواج منهن. فالله سبحانه وتعالى عقب بعد ذلك: يريد الله هذا ليبين لكم. يبقى المفعول به بتاع يريد محذوف، تقديره هذا. لكم جر مجرور متعلق بالفعل يبين. ويهديكم الواو حرف عطف، ويهديكم معطوف على يبين منصوب على النصب فتحه. والفعل ضمير طبعا من مستتر، تقديره هو يعود على الله. والكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. نيجي على كلمة سنن، ممكن نقول بقى إن كلمة أهدى بتنصب مفعولين، يبقى سنن مفعول به ثاني كلمة يهدي، أو إن كلمة سنن منصوبة على نزع الخافض، وإحنا شفناها في سورة الفاتحة اللي بتاعت اهدنا الصراط المستقيم، إن في كأن كلمة إيه؟ إن كلمة أهدى بتتعدى بحرف الجر إلى، أو بتتعدى بحرف الجر اللام، زي في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أو يهديهم إلى صراط مستقيم. وهنا يهديكم سنن، يعني الى سنن الذين من قبلكم، او لسنن الذين من قبلكم. يبقى كان في حرف جر محذوف، فبنسميه الحرف جر ده بنسميه خافض. اذا حذف الخافض، يعني حرف جر، ينصب او تنصب الكلمه على نزع الخافض. سنن الذين، طبعا سنن مفردها سنه، والسنه هي الطريقه. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. من قبلكم، من حرف جر قبلكم، اسم مجرور بمنع تجر الكسره. وشبه الجمله متعلق بمحذوف صله الموصول اللي هو بتاعت الذين، يعني سنن الذين هم من قبلكم، او هم موجودون من قبلكم. ويتوب عليكم اللي هو حرف عطف، يتوب فعل مضارع منصوب معطوف على ما قبله. وعليكم شبه الجمله متعلق بالفعل يتوب. والله عليم حكيم، ده طبعا كلام جديد السنافي، بالله اسم الجلاله مبتدا، وعليم خبر، وحكيم خبر تاني. والله يريد ان يتوب عليكم، طبعا برضو هنا ايه جمله معطوفه على ما قبلها، او السنافيه. والله يريد ان يتوب عليكم، الله اسم الجلاله مبتدا، وجمله يريد خبر المبتدا، الفاعل بتاع يريد ضمير مستتر تقديره هو. ان يتوب فعل مضارع منصوب، والمصدر مؤول في محل نصب مفعول به لكلمه يريد. عليكم يبقى شبه الجمله متعلق بيتوب عليكم. ويريد الذين، ملاحظين ان احنا ايه كلمه هنا يريد الله، وهنا والله يريد، وهنا يريد الذين تمنى الشهوات، وهنا يريد الله. يعني كانها الايه بدات بيريد الله وختمت بيريد الله، وما بينهما والله يريد ويريد الذين يتمنى الشهوات. من عجائب القران طبعا. ويريد فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، الذين طبعا اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. يتبعون جملة يتبعون الشهوات صلة الموصول لمحل معرب. يريد الذين يتبعون الشهوات، يريدون حاجة. طبعا الشهوات مفعول به منصوب علامة النصب بالكسرة، اللي جمع مؤنث سالم مفردها شهوة، والواو ضمير في محل رفع فاعل. يعني هؤلاء الذين يريدون يتبعون الشهوات، يريد لكم ايه؟ أن تميلوا. يبقى يريدون لكم الميلة، يبقى أن تميلوا مضارع منصوب علامة النصب حذف النون، والمصدر مؤول مفعول بالكلمة تريد. ميلا مفعول مطلق لكلمة تميل، عظيما طبعا نعت منصوب وعلامة نصب فتح. يريد الله، طبعا بدأت لما تبدأ الجملة بفعل يدل على الثبوت والحدث العظيم. يريد الله فعل مضارع مرفوع أو زيها الله اسم جلالة فاعل، وأن يخفف التخفيف، يبقى المصدر أول مفعول به لكلمة تريد. يخفف عنكم، عنكم متعلق بالفعل يخفف، وخلق الإنسان ضعيفا، طبعا الواو نوت واو الحال أو واو استئنافية كلام جديد، وخلق الإنسان وخلق فعل ماضي مبني على الفتح، والإنسان نائب فاعل لأن الفعل مبني مجهول ضعيفا حال، وهي حال طبعا إيه مؤكدة للفعل، خلق خلقا ضعيفا من عن على أساس أنه لا يقوى على مدافعة الشهوات، أهي يريد الذين يتبعون الشهوات خلق الله الإنسان ضعيف أنه لا يستطيع أن يدفع تلك الشهوات، يبقى التخفيف ذلك أو الحكمة من الزواج أن الإنسان خلق ضعيفا، فالله سبحانه وتعالى شرع له الزواج حتى لا يميل إلى الشهوات، ولأن الذين يتبعون الشهوات يريدون من المؤمنين أن يميلوا ميلا عظيما. نشوف الآيات اللي بعد كده. يا أيها الذين آمنوا، شفنا التركيب كتير، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم، ولا حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني في محل مبني على الفتح طبعا في محل رفع بدل من كلمة أي، وآمنوا جملة يا الذين آمنوا صلة الموصول لا محل إعراب مكان من فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير في محل رفع فاعل. جملة النداء بقى إيه؟ جواب النداء، أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض. نشوف بقى الإيه الآيات، لا ناهية، تقول مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، وأموالكم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، بينكم طبعا شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، بالباطل برضو إيه الجر والمجرور، لا تقول أموالكم بينكم باطلا، يبقى برضو هنا متعلق بمحذوف إيه حال، وممكن نقول إن بينكم متعلق ب لا تأكلوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم، وينفع نقول الاثنين حال يعني، إلا حرف استثناء، وهذا الاستثناء استثناء منقطع. ليه؟ لأن كون التجارة ليست من أكل الأموال بالباطل، يبقى إلا أن تكون تجارة عن تراض، يبقى هذا الكون ليس منين؟ من جنس اللي هو أكل المال بالباطل، يعني ده استثناء منقطع، والاستثناء منقطع معناه إن المستثنى ما بيكونش من جنس المستثنى منه، زي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، باعتبار ان ابليس ليس من جنس الملائكه، يبقى ده استثناء منقطع، يبقى بيكون منصوب على الاستثناء على طول. ان تكون، يبقى ان حرف النصب المضارع وهو مصدري، تكون فعل مضارع منصوب وعلامه النصب فتحه، اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي، يعود على التجاره، يعني تركيبه الكلام الا ان تكون التجاره تجاره عن تراض. والمصدر المؤول طبعا منصوب على الاستثناء عن تراض، طبعا دي فيها احكام فقهيه كتيرة خالص، طب نرجع لكتب الفقه اللي بعرفة احكامها. وتجاره خبر تكون منصوب عن تراض، يبقى جر ومجرور، والجر ومجرور دوت نعت الكلمه ايه تجاره، باعتبار ان تجاره نكره. عن تراض منكم طبعا، ومنكم جر ومجرور متعلق بمحذوف برضو ايه صفه الكلمه ايه تجاره، يبقى في عندنا حاجتين هم. ولا تقتلوا انفسكم، يبقى له حرف عطف، ولا حرف نهي، يبقى مبني على السكون لا محل اعراب، تقتلوا مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، الواو ضمير في حرف فاعل، انفسكم مفعول به، وده معطوف على اللي قبليه، ان الله كان بكم رحيما، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، خبر ان اللي هو كان بكم رحيما، اسم طبعا دي كان فعل ناسخ، اسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، ورحيما خبرها، وبكم شبه الجملة متعلق بالصفة المشبهة كلمة رحيما، زي ما شفنا ان احنا قلنا اسلوب سورة النساء مليئة باساليب الشرط. طبعا هنا ادي ومن يفعل ذلك، كلام مستأنف جديد، ادي من شرطية وفعل الشرط يفعل ذلك عدوانا ظلما الا يحصل فسوف نصليه نارا، يبقى ديت الايه جواب الشرط. ناخد من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يبقى انا عايز خبر، يبقى جمله الشرط بحال هي الايه هي الخبر، يبقى كل ديت هي الايه هي الخبر. طيب يفعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره يعود على من، وذلك اسم شرط مبني على السكون اللي هو ذا في محل نصب مفعول به الا من البعد الكاف حرف خطاب، يفعل ذلك عدوانا، يعني هو بيفعل ذلك ليه؟ من اجل العدوان، ولذلك عدوان مصدر يبقى مفعول لاجله، أو عدوانا حال، يعني حال مؤول ومشتق، يعني ومن يفعل ذلك معتديا وظلما، يعني وظالما أو من أجل الظلم، بالحالتين صح. فسوف الفاء نقول وقع في جواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء، واقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مسبوق بكلمة سوف، جواب الشرط لما اقترن بالفاء يبقى الفاء اللي هنا مالوش علاقة بأداة الشرط خالص في الإعراب، يبقى سوف حرف للمستقبل نصليه، فعل مضارع مرفوع علامة الرفع والضمة المقدرة هي نصلي، والفاعل ضمير مساعد تقديره نحن، والجملة الفعلية سوف نصليه ده في محل جزم جواب الشرط. طب ليه في محل جزم؟ عشان الأداة جازمة والجواب مقترن بالفعل، لأن الأداة دي بتجزم فعلين، أدي واحد، طب هو عايزين نجزم تاني، ده التاني طالع مرفوع عشان مظبوط سوف، يبقى خلاص نقول الجملة وحالها في محل جزم. اللي هي ضمير في محل نصب مفعول به، ونار مفعول به ثاني، وكان ذلك على الله يسيرا، يبقى طبعا الواو السينافية، كان ذلك اسم كان، خبر كان يسيرا، وعلى الله شبه الجملة متعلق بكلمة يسيرا اللي هو الايه اللي هو الصفة المشبهة. نشوف الايات اللي بعد كده برضه هنا، ان اداة شرط يبقى ده واحد، تجي تاني بفعل الشرط، كبائر ما تنهون عنه، فين جواب الشرط؟ نكفر، يبقى ده ايه؟ ده جواب الشرط، يبقى ده مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، والواو هي الفاعل، وكبائر طبعا مفردها كبيرة، والكبيرة طبعا المنصوص عنها الا ايه يعني يأثم فاعلها، وكبائر مفعول به منصوب على النصب الفتحة الظاهرة وهي ممنوعة من الصرف، ولذلك ما دهلتش كبائرا. وكمان في كلمة ما يعني الذي تنهون عنه، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. تنهون طبعا انا عايز ده اسم موصول، يبقى جملة الصلة ايه؟ تنهون عنه. طيب فين العائد؟ يبقى اللي هي اللي بتعود على ما. طب وتنهون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون. طب الواو نقول الان خلي بالنا ده فعل مضارع مبني المجهول، يبقى الواو ضمير في محل رفع نائب فعل. عنه طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل تنهون. نكفر ده جواب الشرط زي ما قلنا، يبقى مضارع مجزوم علامة الجزم السكون. طبعا الجملة لا محل معراب لأنها جملة جواب الشرط ما فيهاش فاء. نكفر عنكم يبقى عنكم جر ومجرور متعلق بالفعل نكفر. سيئاتكم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، الكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، الفاعل بتاع نكفر ضمير ستقدروا نحن، وندخلكم يبقى كلا، يبقى حاجتين همت لما تجتنب كبائر متناول عنه يحصل حاجتين، تكفير السيئات وأن تدخل مدخلا كريما، يبقى الحاجة الثانية يبقى له حرف عطف. وندخل فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، الفاعل ضمير مستتر والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. نيجي بقى على مدخلا، طبعا فيها كذا رأي بقى، يعني ممكن نقول بقى ايه ان مدخلا مفعول مطلق، يبقى ليه؟ لان كلمة مدخل هنا مصدر ميمي او اسمك، يبقى لان الفعل بتاعنا عندنا كلمة ادخل، لما عاوز اجيب المصدر الميمي، ايه المصدر الميمي؟ هو مصدر بيساوي مصدر مصدرا صريحا، ولكنه يبدأ بميم، وليه اوزان وليه طرق من غير الثلاثي بيجيب المضارع، ادي ايه؟ يدخل، وبعدين نبدي الياء المضارعة ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. طب ما تبقى كلمة مدخل ديت زي ايه؟ زي اسم مفعول وزي اسم الزمان وزي اسم مكان، يبقى سياق الكلام هو اللي ايه؟ اللي يغير. يبقى ندخلكم مدخلا يبقى يعني معناها ندخلكم ادخالا، او مدخلا ما اسم مكان يعني مكان تدخلوا فيه، يبقى هنا في الحالة ديت مدخلا مفعول مطلق او مفعول به تاني لكلمة ادخال اللي احنا قلنا عليها، او ان هي ظرف مكان على اساس ان ايه ان المدخل ده مكان يدخله يعني كريما طبعا نعت والجنة طبعا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، دي الآية دي خاصة بالحسد طبعا، الله سبحانه وتعالى ينهانا عن التمني ما عند الغير لانه لا يؤدي للحسد، يبقى الواو حرف استئناف، وتتمنوا مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، والا طبعا نهية، تتمنى ولو فاعل، طبعا احنا عندنا التمني صعب الحصول اما الرجاء سهل الحصول، ولذلك الله سبحانه وتعالى اتى بكلمه لا تتمنوا لان صعب انه يحصل ما تتمناه. والما ضمير مبني في اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، ولا تتمنوا ما فضل الله به، يبقى الما طبعا زي ما قلنا موصوله، يبقى صوت الموصول فضل الله به، يبقى ديت ايه؟ جملة صيغة الموصول لا محل اعراب، فضل فعل الماض، الله اسم جلال فاعل، وبه شبه الجملة متعلق بالفعل فضل. ما فضل الله به بعضكم، يبقى فضل الله بعضكم مفعول به. على بعض يبقى جر ومجرور متعلق ب ال نعت او هي، لا هي في متعلق طبعا بكلمة بعضكم او متعلق بالفعل فضل، ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض، يبقى على بعض الاولى نقول متعلق بالفعل ايه؟ بالفعل فضل. كده الكلام خلص. يبقى كلام جديد اهوت، للرجال نصيب، يبقى للرجال جار ومجرور. طبعا ده نهي عن الحسد، يعني ان كنتم نهانا عن التمني نعمة الغير فاعلم ان للرجال نصيبا، يبقى للرجال نصيب، يبقى جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ونصيب مبتدا مؤخر. نصيب مما، طبعا من حرف جر زي ما شفناه قبل كده، هي كلمة منا، مما من زائد ما، طبعا من حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن، والجر مجرور متعلقان بمحذوف نعت الكلمة نصيب، يعني نصيب مما اكتسبوا. اكتسبوا طبعا غير كسبوا، لأن زيادة المعنى تزود المعنى، زيادة المبنى للكلمة تزود المعنى. اكتسبوا فعل ماضي مبني على الضم، اللي هو ضمير في محرف فاعل، الجملة صلة الايه؟ الموصول. طيب فين العائد؟ الهاء المحذوفة، يعني وللرجال نصيب مما اكتسبوه، وللنساء نصيب زيها بالظبط، مما اكتسبنا، مما اكتسبناه يعني، وطبعا مما زيها بالظبط في نعت الكلمة نصيب. واكتسبنا فعل ماضي مبني على السكون، والنون ضمير مبني على الفتح في محرف فاعل نون نسوة، والعائد محذوف. واسألوا، طبعا بيأمرنا ان احنا نسأل الله من فضله ولا ننظر لنعمة الغير. إذا رأيت إنسانا في نعمة وفضل فلا تتمنى ما عنده، ولكن اسأل الله من فضله. اسألوا فعل الأمر مبني على حذف النون اللي هو فاعل، الله مفعول به، من فضله. طبعا ايه؟ شبه جملة متعلق بمحذوف، صفة للمفعول الثاني المحذوف. ازاي؟ يعني نقول واسأل الله ايه بقى من فضله؟ يبقى اسأل الله مفعول به. طب اسأل او سأل بتنصب مفعولين، يبقى شيئا، يبقى اسأله الله رزقا، اي حاجة انت بتسألها نقول له شيئا من فضله، يبقى ديت نعت مين؟ للمفعول المحذوف. ان الله كان بكل شيء عليما، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، وكان بكل شيء عليما هي خبر ان. شفنا التركيب ياما خالص، كان فعل ناسخ، اسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، وعليما هي الخبر، كان بكل شيء شبه الجملة متعلق بالصفة المشبهة عليما. ونشوف الآيات اللي بعد كده، ودي آيات مهمة جدا، الآيات اللي جاية بعد كده. تحدث الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عن إيه؟ عن للرجال نصيب ما اكتسبوا، وللنساء نصيب ما اكتسبنا. وبعدين الواو بقى إيه؟ كلام مستأنف أو معطوف على الكلام اللي إيه اللي قبل كده. ولكل، يعني لكل لمين؟ للرجال والنساء. خلي بالنا بقى عشان الآية دي فيها إشكالية كبيرة في الإعراب، والمعنى طبعا التفسير بتاعها برضه مرتبط الاتنين مع بعض. نقول ولكل، اللام حرف جر، وكل اسم مجرور باللام وعلامة جر كسرة. التنوين دوت بنسميه تنوين عوض عن حاجة محذوفة. ايه المحذوف؟ لكل من الرجال والنساء، يعني لكل قوم، لان القوم عبارة عن نساء ورجال، يبقى معناها كده ايه؟ ان ده تنوين عوض عن اسم محذوف اللي هو لكل قوم. جعلنا، هنشوف الاعراب بتاعها الاول، جعلنا فعل ماضي، وإنا ضمير مبني في محرف فاعل، موالية مفعول به، مما ترك، نخلي بالنا بقى، مما طبعا هي مكونة من من وما، احنا بنعرف كده إعراب حرفي بدون ما احنا نجيب المعنى. يبقى من حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بمن، ونشوف بقى الايه المعنى بتاعها. نشوف بقى ايه المعنى المقصود بها، لها كذا معنى. ان البعض فسرها الاولى، بس هيبقى في حذف كتير. نقول يعني لكل قوم معناها كده، يبقى دي ايه؟ في حذف ايه؟ اللي هو كلمة قوم للتنوين عنه. جعلنا، يعني بدل ما يقول جعلنا هنا نقول جعلناهم مواليا. الأول موالي يعني ايه؟ كلمة موالي مفردها مولى، والمولى هو الذي يلي الميت في القرابة للميراث. يعني واحد مات وترك ايه؟ من يرثه، فنسمي من يرثه مولى له. يعني مولى له يعني ايه؟ حق له الوراء ان يرثه. يبقى لكل جعلنا، ولكل قوم جعلناهم بقى مواليه. مواليه، طيب يبقى في هنا كلام محذوف. لكل قوم جعلناهم مواليه، يبقى ما لهم نصيب، نصيب مما ترك الوالد والاقرب. طبعا الايه بتتكلم عن ايه؟ ان اذا ترك الوالدان والاقربون اموالا فلهؤلاء الورثه، أو لهؤلاء الذين تركوا موالي يرثون عنهم، يرثون عنهم هذا المال. يبقى لكل قوم وجعلناهم مواليا، لهم نصيب، يعني كأن بقى لكل دي جر ومجرور، شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم. طب وفي المبتدأ المؤخر محذوف تقدير نصيب. طب ايه اللي عرفني؟ نقول اصل اللي فسره كلمه مما ترك الوالدان والاقربون، فاللي مما ده اللي هو شبه جمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه نصيب المحذوفه. يعني شوف كل حاجات محذوفه كتير خالص. طبعا القران لا يتحمل ذلك، ولكن ايه، احنا قلنا ان الحذف في القران لبلاغه العرب وفهمهم للمعنى دون ان ياتي بتفاصيل. يبقى هم ده هيعتبر مفعول باول، ومواليه مفعول بثاني، وجمله جعلناهم مواليه نعت الكلمه قوم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل أناسا موالية لقوم، فهؤلاء الموالي لهم نصيب. نصيب من مين؟ مما ترك الوالدان وأقربون. ده إعراب. الإعراب الثاني إن كلمة جعلنا فعل ماضي، وموالية مفعول بأول، ولكل مفعول بثاني اللي هو المقدمة. يعني جعلنا موالية لكل إيه؟ لكل قوم. يبقى خلاص كده خرجت بره الإيه؟ بره الحذف خالص. يبقى جعلنا موالية لكل، لأن تركيبة الكلام إيه؟ لكل موالية. موالية لكل، يبقى ده مبتدأ مؤخر ده خبر مقدم. فلما دخلت كلمة جعل خلت المبتدأ مفعول بأول والخبر مفعول بثاني. يبقى هنا مفعول به يقدم عاد على الفعل، يبقى دي تشبه الجملة متعلم محذوف مفعول بثاني، وجعلنا فعل ماضي وفاعل، وموالية مفعول بأول. ومما ترك طبعا إيه؟ نعت لمحذوف، يعني النصيب أو إيه؟ لكل اللي هو متعلق بالمحذوف اللي هو القوم دي. بس الاولى طبعا الايه الاقرب في المعنى اللي هو الاعراب الايه الاولاني قلنا عليه. ترك الوالدان فعل وفاعل، والجمله الفعليه صله الموصول لمحل اعراب، العائد محذوف اللي هو الهاء، مما تركه الوالدان والاقربون معطوف مرفوعه. ونيجي بقى على مين؟ والذين عقدت ايمانهم. الواو بقى ايه، ممكن نقول ان الواو ده حرف عطف. يبقى ايه؟ يبقى لكل جعلنا مواليه والذين عقد ايمانكم فاتوهم نصيبهم. طيب معنى كده ان الكلام ده معطوف على اللي قبليه، او ان الواو دي استئنافيه. يبقى والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وعقدت ايمانكم عقد فعل ماضي تانيث، وايمانكم فاعل، والجمله صله الموصول لمحل الاعراب. طب الخبر فين؟ فاتوهم نصيبهم. الفاء ديت في عامله زي ايه؟ زي فاء اقتران جواب الشرط بالفاء، لان الاسم موصول يشبه الشرط، فكانها ايه؟ فاء الجزاء. اتوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والجمله الفعليه خبر المبتدا. طبعا دي جمله انشائيه يعني طلبيه، امر ينفع الخبر يكون جمله طلبيه؟ اه ينفع، زي ما شفنا ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، والزانيات والزاني فاجلدوا نصيبهم، طبعا مفعول به ثاني. طيب ايه بقى الذين عقدت ايمانكم؟ طبعا كان في الجاهليه حاجه طبعا ايه اللي هو عقد الايمان، يعني بمعنى صح ان رجل يعقد عقدا مع رجل اخر انه ايه؟ انه يرثه، ويكون دمه هو دمه، ويكون حياته، يعني بحيث انه ايه؟ اذا مات يرث منه. طبعا الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، وجاءت الايه الناسخه اللي هي ايه؟ في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى معنى كده إيه؟ إن عندنا كان في الجاهلية طبعا إيه يعقد الرجل، زي مثلا إيه يقول إرثي إرثك، ومالي مالك، وعيالي عيالك، وهكذا، وترثوني وأرثك. دي بيسموها المؤاخاه، غير المؤاخاه اللي كانت بالمهاجرين والانصار. برضه الله سبحانه وتعالى كان الانصار يرث المهاجري، والمهاجري يرث الانصاري اخوه، حتى نزل قوله تعالى زي ما قلنا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، نسخت ان كل الارث على الذي نص عليه القران. فطبعا عقدت ايمانكم، كانوا يعقدون الايمان، فالله سبحانه وتعالى طلب منهم ان يوفوا بذلك، وممكن الوفاء بذلك بس في حدود الايه؟ الثلث، اللي هو ايه؟ الوصيه الواجبه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، يعني الانسان اللي هو ولا وصيه لوارث. يبقى جمله طبعا ايه؟ فاتوا بنصيبهم، جمله خبر. ان الله كان على كل شيء شهيدا. يبقى الايه نفسها خلي بالنا منها كويس خالص. يبقى كلمه الذين ده تنفع تكون مبتدا وده الخبر بتاعها، وتنفع معطوفه على ما قبلها، وتنفع مفعول به على الاشتغال. يعني ايه على الاشتغال؟ نقول فاتوهم، يبقى اتوا الذين عقدت ايمانكم نصيبهم، آتوا الذين عقدوا فآتوا نصيبهم زي ايه، والارض بعد ذلك دحاها. على السينما مفعول به لفعل محذوف تقديره ايه، آتوا الذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم، دي جملة تفسيرية هتبقى لا محل معرب طبعا، بس الاولى ان اقول والذين عقدوا منكم فآتوهم نصيبهم جملة خبرية. ان الله كان على كل شيء شهيدا، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، وكان جملة كان على الله، كان على كل شيء شهيدا خبرها، كان فعل ناسخ واسمها ضمير مسند تقديره هو، وشهيدا خبرها على كل جر، على كل جر ومجرور وشيء مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بشهيدا اللي هو الصفه المشبهه. شوف الايات اللي بعد كده، الرجال قوامون على النساء. طبعا يروى في سبب نزول هذه الايه الرجال قوامون على النساء ان سعد بن الربيع رضي الله عنه اغضبته امراته فلطمها فشكاه وليها الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ولي زوجة سعد شكاها الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يريد القصاص، فنزل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فقال ولي المرأة اللي هو للرسول صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا غيره، وما أراده الله خير ورضي بحكم الله تعالى. وطبعا إن الرجل قائم على مين؟ على المرأة، قوام عليها. طبعا الرجال مبتدأ، وقوامون مفردها قوام، يبقى قوامون خبر مرفوع علامة الرفع الواو، وقوام صيغة مبالغة من الفعل قام، يبقى قام نقول قوام، يعني قام على أمر المرأة، يعني بمعنى صح أن الرجل يرعى شؤون المرأة والمرأة عليها الطاعة. قوامون خبر على النساء، شوف الجملة متعلق بصيغة المبالغة قوامون على النساء بما، طبعا الباء يعني بسبب، يبقى الباء حرف جر، وما موصولة ولا مصدرية؟ لا بيبقى مصدرية هنا، يعني بتفضيل الله بعضهم على بعض، يبقى او بالذي فضله، ممكن اقول موصولة على اساس ان هي العائد هنا محذوف، بس الاولى نقول مصدرية، يبقى ما مصدرية وفضل فعل مصدر من الفتح، والمصدر اول مجرور بالباء الله اسم الجلالة فاعل لكلمة فضل، بعضهم مفعول به على بعض شبه الجمل متعلق بالفعل ايه فضل. وبما انفقوا من اموالهم، اللي هو حرف عطف والباء برضو حرف جر، وبما انفقوا من اموالهم يعني وبما انفقوه، يبقى ممكن نقول موصوله وممكن نقول مصدريه، يعني وبانفاقهم من اموالهم. لو قلنا بما مصدريه بل المصدر اول مجرور بالباء، ولو قلنا موصوله هتبقى ما الموصول نفسها في محل جر بالباء. وبما انفقوا من اموالهم جر ومجرور متعلق بالفعل انفقوا، يعني تفضيل الرجال او مش تفضيل بقى، لا قوامه الرجال على النساء بسبب ايه؟ بسبب انهم ينفقون من اموالهم. طب والمراه؟ فالصالحات قانتات، يبقى الفاء اذا علمتم ذلك ممكن نقول الفاء فصيحه او الفاء السنفيه. الصالحات، الله سبحانه وتعالى لم يبخس حق النساء فقال الصالحات، مبتدا مرفوع من طرف الضمه، مالهن مالهم يعني قانتات، يبقى خبر مرفوع من طرف الضمه. كلمه قانتات معناها مطيعات، حافظات للغيب، يعني المراه تحفظ الرجل في غيبته، حافظات خبر تاني للغيب، يبقى جر ومجرور متعلق باسم الفاعل حافظات، بما حفظ الله يعني بحفظ الله او بالذي حفظه الله. طبعا الاول اقول مصدريه، يبقى الباء حرف جر، وما حرف مصدر، وحفظ فعل ماض، والمصدر اول مجرور بالباء. واللاتي تخافون نشوزهن، حفظ الله، الله طبعا اسم الجلاله ايه، طبعا الواو السينفيه، اللاتي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، طبعا لابد لها من صله، تخافون يبقى ايه صله الموصول، والواو فاعل، ونشوزهن يبقى مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه. كلمه نشوز بقى من الكلمات الجميله خالص، الفعل بتاعها ايه؟ نشز، يعني ايه نشز؟ طبعا كلمه نشز يعني ارتفع، نشز احنا عندنا اللي دايما ايه، ادي نشز نون شين زاي، يعني ارتفع، يعني ارتفع يعني تعالى. النشوز يبقى الارتفاع والعلو، يعني بمعنى ان المراه ترتفع على زوجها، يعني تكره زوجها وتتعالى عليه وتتكبر عليه، ومنها طبعا ايه نشزت الارض، يعني ايه يعني ارتفعت. واحنا عندنا الحرف الكلمات النون والشين، يعني الفاء الكلمه لما تكون نون وشين وبعدين فاء الكلمه وعين الكلمه، يعني فاء الكلمه اللي هو فاء الكلمة نون وعين الكلمة طلع شين، يبقى لام الكلمة لو طلع أي حاجة بقى هنا هو يدل على ارتفاع برضه العلو. يعني مثلا ازاي؟ طبعا احنا عندنا امرأة ناشز يعني مرتفعة، يعني تتعالى تبغض زوجها تكرهه ترتفع عليه، منها كلمة نشأ، نشأ يعني ارتفع، ومنها الجوار المنشآت، المنشآت يعني السفن العالية، منها نشج بالبكاء، فلان نشج يعني ايه نشج؟ يعني ارتفع بكاؤه. يعني ولاحظ كده بقى ايه، بنون شين وحط هنا اي حرف هتلاقيه بيدي معنى العلو والارتفاع في المعنى بتاعه. نقول نشب، نشبت الحرب يعني ارتفعت الحرب. نقول نشد فلان نشد شعرا يعني انشد، يبقى منها النشد يعني رفع صوته، يعني كان يقف على مكان عالي ليعلي صوته. يبقى والتي تخافون نشوزهن، يبقى نشوز المرأة معناه ارتفاع المرأة على زوجها وكرهها له وبغضها له. نشوزهن ايه اللي هيحصل؟ ولا تخافون نشوزهن ملهن فاعظوهن، يبقى الفاء زي ما قلنا اللي تتوهم اللي هو اللي كانها فاء الجزاء، لان ده التي اللاتي هنا بمعنى كانها معنى الشرط. عظوا يبقى فعل امر مبني على حذف النون اللي هو فاعل، الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والجمله الفعليه خبر المبتدا. واهجروهن يبقى اول حاجه من معالجة المرأة الناشز الموعظة. خلي بالنا من الحاجات ديت بقى ايه، ان ترتيب القرآن الرباني لتربية المرأة. واهجروهن في المضاجع، ادي الواو طبعا حرف عطف، يبقى اهجروا فعل امر مبني على حذف النون، الواو فاعل اللي هي ضمير في محل نصب مفعول به، يبقى تاني حق. والمضاجع مفردها مضجع، والمضجع اللي هو مكان النوم، نقول فلان الضجع، يبقى ايه مضجع اسم مكان من ضجع الضجع، يبقى مضجع ضجع، يبقى المضاجع مفردها مضجع. وهجرونا، والمضاجع اللي هو السرير النوم نفسه. وهجرونا في المضاجع تعبير جميل ولطيف، وفي نوع من التأدب لدب القرآن العظيم على جماع الرجل بالمرأة. واحنا شفنا طبعا ايه كيف تأدب القرآن في الاستخدام الجماع، فهو مثلا في قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن، برضو ايه اذا لامستم النساء احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، يبقى دي كلها ايه حديث عن الجماع ولكن بطريقه فيها تأدب القرآن نفسه. يبقى تاني مرحله الهجر في المضاجع، اللي هو ان يهجر الرجل زوجته في مضجعها، لا اذا نام معها يعطيها ظهره وما الى ذلك. واضربوهن، يبقى دي الحاله الثالثه فعل امر مبني على حذف النون، اذا ساءت الحاله الاولى والثانيه يؤدي الى ايه الضرب، ولكن ليس ضربا مبرحا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله. طبعا ايه لما قال عمر، لما جه عمر بقى ايه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اللي هو ايه زائرة النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن، فاطاف بآل الرسول صلى الله عليه وسلم نساء كثيرة يشتكين ازواجهن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من ازواجهن ليس اولئك بخياركم. ومعنى زائرة النساء اي نشزت وتغير خلقهن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم برضو حسنا على عدم ضرب الأزواج ضرب مبرح، لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، الحديث اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان. عوان طبعا مفردة عان، وهو العان الأسير يعني أسيرات. ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهم ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى عشان ما حدش ايه يعني يسوق فيها بقى ويقول لك الضرب ضرب النساء وان الاسلام بيضرب النساء، لا لا، هو ثلاث مراحل، عظوهن وهجروهن واضربوهن ليس ضربا مبرحا. لما نشزت النساء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا اماء الله، قال عمر او جاء عمر وقال زائرة النساء على زوجهن، يعني اصبح لهن زئير كانهن ايه اسود. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان، عوان يعني اسيرات. فان اطعنكم، يبقى ادفاء السنفيه او كلام جديد او نقول فعل فصيحه برضه، يبقى ان حرف شرط، اطعنكم فعل الشرط، جواب الشرط فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى اطعن فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بالنسوه في محل جزم، والنون نون النسوة في ضمير في محل رفع فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، فلا تبغوا علينا سبيلا، يبقى ده جواب الشرط. دفاء الجزاء يبقى دي لا ناهيه، تبغوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الجمله الفعليه فلا تبغوا في محل جزم جواب الشرط، فلا تبغوا عليهن جر ومجرور متعلق بمحذوف حال سبيلا. طب ازاي حال؟ نقول لان كلمه سبيلا ديت مفعول به، فلا تبغوا سبيلا عليهن. تبغوا يعني تطلبوا، وتبغوا برضو بمعنى البغي اللي هو الظلم نفسه، فلا تظلموا عليهن سبيلا. يعني معنى كده ان ايه، ممكن نقول بقى ايه، ان كلمه سبيلا هتبقى منصوبه على نزل خافض اذا اعتبرنا ان كلمه ايه تبغوا بمعنى البغي اللي هو الظلم، لان كلمه عليهن دي كانت في الاصل نعت كلمه سبيلا فتقدمت عليا فانتصبت على الحال، واحنا شرحنا قاعده كتير خالص. ان الله كان عليا كبيرا، يبقى ان حرف ناسخ، الله اسم ان، كان عليا كبيرا هي خبر ايه كان، وكان فعل ناسخ، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، وعليا خبر كان، وكبيرا خبر ثاني. ولاحظ بقى ايه، ان ختام الايه يناسب الايه نفسها. اذا كنت ترى في نفسك انك اعلى من المراه او اعلى من النساء، او انك تضرب النساء لعلو وما الى ذلك، فان عليك اله علي كبير. شوف الايه اللي بعد كده، وان خفتم شقاق بينهما، طبعا الايه واضحه خالص برضو ليه، الواو حرف استئناف، وان حرف شرط، وخفتم فعل الشرط، فابعثوا. يبقى الله سبحانه وتعالى يتحدث عن كيفيه الصلح بين الرجل والمراه. وان خفتم شقاق، كلمه شقاق من الكلمات طب معناها خلاف، وسميت كلمه شقاق بهذا الاسم من كلمه شقه. شقه يعني ايه؟ يعني اصبح كل يبقى شقيق، يعني ما اقول مثلا ايه شققت الشيء، يعني عندنا مثلا مربع كده وشقيناه من النص، يبقى فيه هنا ايه جزء في جانب وجزء في جانب، يعني كان الرجل في جانب والمراه في جانب اخر. يبقى خفتم شقاق، او من حتى الشق بتاع الانسان. ونلاحظ برضو ان كلمه شقه اللي من الكلمات الايه اللي بتدل على الخلاف، شقاق يعني. وان خفتم شقاقا يعني خلاف بينهما، يعني اصبح كل انسان في شق، يبقى ده فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، التاء ضمير في محل رفع فاعل، وشقاق مفعول به. شقاق بينهما، لاحظ حقيقة ان كلمه بين هنا بقت خرجت بره الظرفيه، بقت مضاف اليه لكلمه شقاق. ممكن نقول شقاقا بينهما في قراءه، وان خفتم شقاقا بينهما، يبقى شقاق بينهما. زي مثلا في قوله تعالى ايه، بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل يعني المكر في الليل، يبقى شقاق. فابعثوا الفاء فعل جزاء، ابعثوا فعل امر مبني على حذف النون اللي هو ضمير في محرف فاعل، نبعث حكما من اهله وحكما من اهلها. يعني طبعا ده ايه صفات الاصلاح بين الرجل والمراه، حكم مفعول به، ومن اهله جر ومجرور متعلق بالفعل ابعثوا. او نعت الكلمه ايه حكما، يعني حكما ديت شبه جمله متعلق محذوف، نعت الكلمه حكما، وحكم من اهلها معطوف على حكما، ومن اهلها شبه جمله متعلق محذوف، نعت الكلمه حكما الثانيه. ان يريد اصلاحا، طبعا القصه مشهوره خالص، وده برضو ايه اسلوب شرط، اداه شرط وفعل شرط وجواب الشرط. طبعا بعث عمر بن الخطاب باثنين من الصحابه لاصلاح بين امراه وزوجها، فلم يستطيعوا ان يصلحا، فعلاهما بالدره او الدره عمر بن الخطاب، وقال لهما ان يريد اصلاحا يوفق الله بينكم، يعني انت بينهم انتم ايه لم تريد اصلاحا عندما ذهبتما. طبعا ده فهم عمر بن الخطاب للايه فهما جميلا. يبقى ان يريد حرف شرط، يريد فعل الشرط، يوفق مضارع مجزوم طبعا علامه الجزم حذف النون يريد، والالف هي الضمير في محل رفع فاعل، اصلاح مفعول به، يوفق فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء ساكنين اللي هو الله اللام المشدده. يوفق الله فاعل بينهما شبه الجمله متعلق به محذوف حال، او متعلق بالفعل يوفق، وفق الله بينهما. ان الله كان عليما حكيما، ادي ان حرف ناسخ، الله اسم ان، كان عليما حكيما هي ايه الكلمه الثالثه الخبر، وكان مكونا من فعل ناسخ وضمير اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وعليما خبر كان، وخبيرا خبر ثاني. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.